لطلب الدعاء منه، وهذه مسألة أشد خطرا من مدح الإنسان أمام وجهه. فصارت الوجوه الآن ثلاثة: أن يكون الطلب لمصلحة المسلمين عموما فهذا لا بأس به وقد جاء فيه الآثار. الثاني أن يقصد الطالب منفعة نفسه ومنفعة أخيه. والثالث أن يقصد لذلك منفعة نفسه الخاصة، فهذا الأخير لا ينبغي ولكنه ليس بحرام. جزا الله الشيخ كل خير، ونسأل الله عز وجل أن يثيبه على ما قضى من وقت مع هؤلاء الشبيبة. معنا ورقة من أحد الإخوة يطلب فيها هاتف الشيخ، يريد أن يتصل به إن عنا له مشكلة، فمن أراد أن يكتب رقم الهاتف فليكتب. الرقم من الشمال 06-364-2107 06-364-2107. وجزاكم الله خيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وإلى صلاتكم يرحمكم الله.